بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن لال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. هذا الحديث فيه الأمر إيجابا أو استحبابا للمسلم أن يذب عن عرضه بماله، وهذا يدل على أن العرض الحفاظ عليه أهم من الحفاظ على المال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ومن الناس من لا يبالي من أجل الظفر بالمال أن يعرض دينه وعرضه للخطر عياذا بالله، والمطلوب أن تحافظ بمالك على دينك، وأن تحافظ بمالك على عرضك، لا أن تحافظ على المال بدينك وعرضك. فإنك إذا اكتسبت مالا حراما على حساب دينك، لا شك أن هذا وبال عليك في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فالدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. رأس مالك هو دين، وليس عندك بعد الدين أعظم مما يجب عليك أن تحافظ عليه من عرضك. تحافظ على عرضك، ولو بذلت شيئا من مالك. طيب، كيف تذب عن عرضك بمالك؟ ما الذي سيتعرض له؟ أحيانا الشعراء، أحيانا بعض الناس الذين لا هب لهم إلا المال، وإذا أعطيته شيئا من المال انقلب وتحول، تعطيه شيء من المال تقطع لسانه ويتحول إلى مدافع، ويتحول إلى مثن، وربما لو كففت ذلك المال يأتي ويطلبك مال بإلحاح، يطلب شيئا من المال بإلحاح، لو أعطيته قليلا أو كثيرا انكفى، ولو لم تعطه لذهب من مكان إلى آخر وهو يفري ويطعن ويتكلم ويذم. فأنت لو بذلت شيئا من مالك وأعطيته شيئا من المال وقطعت لسانك عنه لنكف عنك. ليس معنى هذا أنك تبقى كل ما يأتي واحد ويقول لك هات وإلا تكلمت. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء. قال: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء، أما أنت فماذا؟ لما هجي يحيى بن معين، هجاه بعض أهل الشر من الشعراء، ويحيى بن معين إمام من أئمة الإسلام في وقته، هجاه شاعر فقيل للإمام أحمد: لقد هجي يحيى بن معين. استعظم ذلك بعض الناس أن يحيى بن معين مع إمامته وجلالته ودينه وفضله، وتنزل فيه قصائد للطعم فيه والكلام عليه. فقال الإمام أحمد: لا زالت الأخيار تهجى، قد هجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى أقام الهجاء باطلا أو أزهق حقا؟ الهجاء متى أقام باطلا أو أزهق حقا؟ فقد جاءت أم جميل العوراء زوجة أبي جهل لما أنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. في قراءة حمالة وحمالة، أبو لهب يعني أبو لهب وزوجته العوراء أم جميل. فلما أنزل الله عز وجل هذه السورة، سورة المسد، فيها وفي زوجها جاءت وكانت امرأة جلدة سليطة مؤذية شريرة، جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم منها، خاف عليه منها. قال وقال جاءت أم جميل يا رسول الله، قال فقد كفيتها أو كلاما نحوه. فجاءت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجانب أبي بكر، صرف الله عينها وجعل على بصرها غشاوة أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لأبي بكر بلغني أن صاحبك هجاني، يعني القرآن عندهم شعر، القرآن عندهم منزلة الشعر، وأنه هجاها لما وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. فقال لها أبو بكر والله ما هجاك يا أم جميل، يعني ليس هجاء، ما هو شاعر، هذا قرآن، لكن كلمة من المعاريض يتقي شرها وذهبت وهي تولول وتقول محمد أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، مذمما مذمما قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا، تقول مذمم بدل أن تقول محمد، لأن محمد من الحمد فتقول مذمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر انظر كيف صرفهم الله عن اسمه، يعني بدل أن يسبون محمدا يسبون مذمما، من هذا مذمم؟ صرف الله عز وجل ألسنتهم إلى غير ذمه، ما ذموا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون مذمم مذمما عصينا ودينه أبينا محمد، مذمما قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا. فصرفها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا زالت الأخيار تهجى، قد هجي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل فيه الشعر في الذم، وهجاه من هجاه من كبراء قريش ممن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وهجاه غيرهم، وكان هناك من له قينات يغنين جواري يغنين بذم النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت يدافع ويقول فإن أبي ووالده وجدي لعرض محمد منكم وقاء، أبي ووالدي وجدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وأن يذمهم، فأذن له وقال لكن كيف بنسبي؟ قال أسله كما تسل الشعرة من العجين، أسله كما تسل الشعرة من العجين. وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ينافح عنك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اهجوم وروح القدس معك، وروح القدس معك. فإذا كان هناك من الشعراء أصحاب الطماعين الذي يمكن أن تقطع لسانه بشيء من العطاء والمال تعطيه لتتقي شر لسانه، وبعض الناس كذلك يأتي وتعطي أدنى شيء، لو لم تعطيه ربما ذهب هنا وهناك وفعل شوشرة، ولو أعطيته شيئا دعاء من الدنيا لانقلب 120 درجة عكس ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. أحيانا مع الأسف، مع الأسف ليس عدوا ولا منافقا ولا شاعرا، أحيانا قريب من أقاربك من أصولك من فروعك من حواشيك، تحتاج أن تعطي شيء من المال تتقي شره وتتقي لسانه وتتقي لسانه، بل أحيانا من إخوانك، من إخوانك وقد يكون طالب علم، فلو أعطيت شخصا ولحاجته أو تألفته وآخر نظرت فيه ورأيت أنه في شيء من السعة أو عنده شيء من الدين ووكلته إلى دينه وأحسنت به الظن وبلغه أنك أعطيت فلان لم تعطه أو أعطيت فلان أكثر منه، ربما بعد ذلك فرى عرضك بلسانه، فرى عرضك بلسانه، مع أنه ليس دين عليك، ليس دين عليك. ولا جاء شخص وقال هذا المال أعطيه فلان من فلان وأنت قلت الأمانة وأعطيت آخر، ربما يأتي إنسان ويقول لك أعطي من ترى، أعطي من يستحق، أو لك حرية التصرف في هذا المال، أو أنفق هذا في من ترى من طلاب العلم، وأنت أعطيت كل واحد بحسب حاجته أو أسرته أو ما ترى من إعانته، قد يكون بعضهم أكثر اجتهادا أكثر نفعا أعظم أسرة أعظم حاجة، فأعطيت هذا ولم تعطي هذا أو أعطيت هذا أكثر من هذا، فربما البعض لا يرحم في هذا مع أنه ظالم ويعطيك حسناته وظلمك ولا يسلمه الظلم هذا إلى خير، وقع في الغيبة في النميمة وربما يعني تفكى بعرضك هنا وهناك. فلكن لو أن الإنسان يعلم من أمثال هؤلاء الذين يتقي ألسنتهم ويذب عن عرضه بشيء من ماله فنعم. وبعض الناس إذا كان لا يعطى إلا لاتقاء شره، لا بركة له في ذلك المال ولا خير له في ذلك المال، الذي يعطى لاتقاء شره ودفع أذيته وضرره، ودفع أذيته وضرره. فشر الناس من تركه الناس اتقاء فحش، وربما تعطيه اتقاء فحش، ما أعطيته بطيب نفس ولا بسخاوة نفس ولا أعطيته ترجو في ذلك النفع له، إنما تتقي شره بذلك المال. فيحذر الإنسان إذا غلب على ظنه أو علم من نفسه أنه إنما يعطى لذلك، لا يقبل هذا المال ولا يحل له أن يأخذ مثل هذا المال الذي هو ثمن دفع شره، ولا يتقى شره إلا بشيء من المال. لكن هذا المعطي، هذا المعطي إذا كان سيعطي هذا أو غيره ممن يذب عن عرضه، بل ربما ما هو أعظم يذب عن دعوته بشيء من المال، يذب عن دعوة وعن خير، وما يبقى هذا حجر عثرة وهذا مشوه وهذا في قيل وقال، أعطيته تذب عن الدعوة وعن عرضك، فأنت في ذلك مأجور. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إما من مصارف الزكاة الثمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه مصرف المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أحد المصارف الثمانية للزكاة. والمؤلفة قلوبهم أقسام، منهم من يعطى تأليفا لقلبه ليسلم، هو غير مسلم لكن تعطيه مع كفره، تعطيه تتألفه على الإسلام. ومنهم من يكون ضعيف الإيمان تعطيه ليقوى إيمان. كان بعض الأعراب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فوالله لقد جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي، ثم حسن إسلامه وترك بعد ذلك وصارت الدنيا لا تساوي شيئا عنده. فرجع رجل إلى قومه يقول لهم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ورغبهم في الإسلام ودعاهم إليه، أسلموا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا القسم الثاني من المؤلفة قلوبهم. القسم الثالث من المؤلفة قلوبهم من يعطى يتقى شره، يتقى شره عن الدعوة وأهلها، فيعطى شيء من الزكاة، تعطيه طعاما أو شرابا أو مالا أو شيئا، المهم يعطى ليفسح الطريق، أو يعطى ليحسن إسلامه ويقوى إيمانه، أو يعطى ترغيبا له بالإسلام، ترغيبا له بالإسلام. وكم يفعل العطاء بقلوب الناس، والناس مجبولون بفطرتهم، الناس يحبون مجبولون على محبة من أحسن إليهم وبغض من أساء إليهم بالقول بالفعل. طيب أنت ما عندك شيء تعطي به الناس وتتألف به الناس، لا أقل من كلمة طيبة. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن القول إن لم يحسن الحال. وكم من كلمة تغسل قلب صاحبها غسلة، كم من كلمة قربت البعيد، كم من كلمة جبرت قلبا، كم من كلمة حببت إنسان في طاعة الله وعبارة الله وتوحيد الله ودين الله، وكم من كلمة العكس تنفر وتصده عياذا بالله وينفر. بعض الناس ربما يقول لا يكلمني على طعام، واحد مرة من المرات ينصحني قال لي كذا وكذا، أغلب عليه بالقول فنفر وبقي بعد ذلك مبغضا لهؤلاء. طيب كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال المفسرون التي أحسن في الخطاب والخصام والمحاورة الكلمة، ما قال الحسنى التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم الفتن والعداوة والبغضاء بكلمة، لو يأتي هذا قد يتكلم بكلمة ربما ما أخذ، أو ربما أراد شيئا بعيدا، الشيطان يغلق قصد كذا أراد كذا وكذا، شوف كيف احتقرك، شوف كيف يقول كذا وكذا، وهذه الكلمة يريد بها كذا وكذا. لو أنك سألته وقلت قد قلت كذا وكذا ماذا عنيت، لماذا قلت كذا وكذا، لربما أعرب عما في نفسه وزال ما في نفسه. هو يعرب ويبين ما في نفسه ويزول ما في نفسك أنت، ويزول ما في نفسك أنت. فالعطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعطي المؤلف قلوبهم أكثر، ووجد أناس في أنفسهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، وأدع أقواما لما في قلوبهم من الخير، منهم عمرو بن تغلب، منهم عمرو بن تغلب، يعني قال هذا وأمثاله ما أعطيهم مع حاجتهم لما في قلوبهم من الخير والإيمان والرضا وما يقع في نفسه. فقال عمرو بن تغلب هذه الكلمة من رسول الله أحب إليه من الدنيا وما فيها. وأحيانا ربما وقع حتى في نفوس بعض الصالحين، بالذات لو كان هناك مال وأعطيت غيره عطاء ظاهرا، ما يكون شيء بالسر، بالظاهر بالأمام العلن تعطيه، ربما يقع في النفوس فيحتاج الإنسان إلى أن يبين طالما أن العطاء ظاهر وعام. أما لو كان بالسر ثاني من أن يقع في نفسه ما عرف، لكن بالعلم قسمت أموال وأشياء، مثل ما وقع يوم حنين، وقعت تلك الوقعة العظيمة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة، حتى أعطى أبا سفيان كم من الإبل؟ 100، وليزيد 100 ولمعاوية 100، 300، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، وأعطى المؤلف قلوبهم عطاء كثيرا ولم يعطي الأنصار شيئا. وقع في نفوسهم، حصلت قالة، حصل أن تكلم بعضهم بكلام معروف. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيد الأنصار في وقته بعد أن مات سعد بن معاذ، دعا سعد بن عباد وقال له بلغني عن قومك كذا وكذا، من قالوا كذا وكذا وكذا، قال نعم يا رسول الله، قال أين أنت من قومك؟ قال ما أنا إلا رجل من قوم، قال اجمع لي قومك في هذه الحظيرة في هذا المكان ولا يدخل معهم أحد من غير الأنصار، يريد أن يتكلم مع الأنصار فقط. فاجتمعوا فقال هل فيكم أحد ليس من الأنصار؟ قالوا ليس فينا أحد إلا فلان ابن أختي لنا، يعني مثل ما نقول عندنا إيش؟ البزي، البزي يعني ابن الأخت البزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، يعني أخوالك أنت منهم، مع أن قبيلتك قد تختلف، أنت من قبيلة أخرى وهم من قبيلة أخرى، لكن ابن أخت القوم منهم في الولاء في النصرة من الطرفين هم وأنت فأخوالك. فقال ابن أخت القوم منهم تركه معهم مع الأنصار. ثم قال ما قالكم بلغتني عنكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا أعطيتها أناس تألفتهم على الإسلام ووكلتكم لإيمانكم يا معشر الأنصار ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي. قالوا المن والفضل لله ولرسوله. ألم آتكم متفرقين فأغناكم الله بي. قالوا كذلك. ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي. وهم يقولون الفضل والمن لله ورسوله. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا وماذا نجيبك يا رسول الله المن والفضل لله ورسوله. قال أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك فقيرا فواسيناك. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والإبل وترجعون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم. والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى أخذلوا لحاه وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. رضوا طابت نفوسهم. ذهب ذلك الذي كانوا يجدون. لذلك إذا ثارت ثائرة حصلت قالة لها وجد. ووجد الإنسان أن بعض الصالحين ربما يتأثر فحينئذ لا بد من إيضاح ولا بد من بيان طيب النفوس ويحصل ما يحصل من الخير. والرجل الصالح حتى لو زل حتى لو حصل منه شيء حتى لو أدخل عليه من أدخل شيء في نفسه إذا علم ولاحت له أنوار الحق يرجع ويندم ويتألم ألما شديدا على أنه خاض مع الخائضين أو سمع فلان أو فلان. بخلاف الذي في قلبه مرض هو يريد لو ما وجد أي شيء يكذب ويفتري ويطعن ويتأول وربما يعني يموت غيظا إذا حصل موقف مثل هذا. وجئت تتكلم وتوضح وتبين وانجلت الأمور للبعض. الذي في نفسه شيء ما يرضيه شيء يريد فقط أن يعني يقدح ويطعن على أي حال. بخلاف الإنسان الصالح الذي عرضت له شبهة عرض له عارض فجاء كلام صادف ضعف إيمان روي كلام وقع في نفسه كان في نفسه بسبب معاملة سيئة معه بقول أو بفعل فرأى أن يشفي غليله بمثل هذا رأى وقال يستاهل هذا كذا وكذا لا زال متألما من موقف معين. لكن صاحب الدين إذا أبنت له ورأى أنه قد تجاوز وأنه سيظلم يرجع سرعان ما يرجع بخلاف غيره. فلذلك المال ليس كل شيء هو المال. الدنيا في الغالب تفرق الناس ولا تجمعهم. الله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت كل ما في الأرض من أين تؤلف بين قلوب الناس ما ألفت بين قلوبهم. انظروا كم من الناس الذين يعطون بعض رؤساء الأحزاب والرؤساء والملوك والأمراء يعطون الأعيان ومشايخ القبائل وكبار القادة وغيرهم أموالا بل ربما سمحوا لهم بأن يفسدوا وأن يظلموا وأن يعتدوا وأن يسفكوا الدماء وأن يهتكوا الأعراض وأن يربوا على عباد الله وهو يغذيهم ويعطيهم. ما هو إلا أن تحول الأمور جاء من يعطيهم أكثر باعوا أجل هو أعطاك هو كان معك من أي المال وجد من يعطيه أكثر ذهب إليه. يعني هو يبالي من أحبك على شيء عاداك على فقده. وإذا كانت الأمور بيدك وآلف لك الأمور فيحبك كل أحد ذهبت من يدك، ما يبقى إلا من أحبك لله، ما يبقى إلا من أحبك لله. الذي أحبك من أجل الدنيا لو ذهبت الدنيا من يدك لتخلى عنك وذهب عنك وتنكر لك، تنكر لك، لأنه كان لا يحبك إلا من أجله. ولذلك قد مر بنا أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله قال: من سعادة العبد، من سعادة العبد في الدنيا ألا يبتليه الله عز وجل، ألا يحويه الله إلى اختبار الإخوان، ألا يحويه الله إلى اختبار الإخوان. ما يحويك الله عز وجل إلى إخوانك في وقت السر كله، يقول لك ابشر أنا رأسي قبل رأسي ومالي يعني قبل مالي وأنا أفعل وأفعل. لو ضاقت عليك واحتجت وجئت إلى إخوانك هؤلاء، حينئذ كل واحد هذا الذي يعترف لو جيت أمس سبحان الله يعني أقدر، كان يعني الأمور كانت كنت مستعد لكن تأخرت أجنبه قدر الله ما شاء فعل. والثاني والثالث، ولو حصل يعني حمير وطيس وكان كل واحد ربما يقول لك أنا قبلك أنا أفعل أنا يعني مستعد أن أفعل معك وأفعل، لو علم وبلغه أي شيء يزيد قفل الجوال من أي لو سلمت ونجوت وقل لو قد اتصلت قال كان الجوال مقفل، ليش ما بلغت، ليش ما جيت، وين جيت الدنيا يعني حريق قمر مما يقال. فيقول لك ليش لو حد كلمني بس أخرج بالسوء حقا سأفعل واحد، وهو يعلم وجالس متنبي وتسمع فقط من أجل ينظر أين تكون الدائرة، تكون لمن الدائرة، تكون لمن. فمن الناس من يكون على هذا الحال، على هذا الحال. لذلك فمن الناس من تصدق أنت معه وتبذل معه الغالي والرخيص، ولو أحوجك الله عز وجل إليه لا بانت الأمور على حقيقتها. ولذلك قيل: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، عرفت بها عدوي من صديقي. الفتن غربال تغربل الناس، الفتن والشدائد والمحن غربال تغربل الناس، الصديق والعدو والقريب والبعيد. وكما يقال: من جابرك بالضحكة ما جابرك بالبكاء، الذي جابرك يضحك شيء جابرك يبكي. ولو بكى ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. كانوا في أيام الجاهلية إذا مات ميت وما في معهم من سوان كثير بكين، مثل ما يقول تبز البيت براسه بكى، تكاد أن تخرج الميت من القبر صيح إلى أن تزعج القريب والبعيد وتأتي تبكي وتنوح. فكانوا إذا ما فيش يعني نساء يعني فجملين الموقف عند الموت وتشق الجيب وتنتف شعرها وتصرخ وتبكي. كان بعضهم بعضها الجالي يوصي، كان بعضهم يقول: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. يوصي امرأته: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، صيحي ويعني قولي كانوا وجملاه وجبلاه و. فكانوا يستأجرون بعض النساء متخصصة تعرف كيف تبكي وكيف تصيح وكيف تهيج الحاضرات وينزلين أربع مرات دموع، فاستأجروها مقابلة من العصر المغرب بكم يوم يومين بكم تبكي تأخذ أجرتها كم من اليوم، أخذ أجرها لو تضحك. طيب هل كانت هي تبكي من قلبها؟ لا. ولذلك ليست النائحة الثكلى الذي مات أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها، ثكلى كالنائحة المستأجرة، هذا إلا بالأجرة بس، تبكي بالمال وبعد ذلك انقلب البكاء إلى ضحك، وتلك تبكي بحزن كأنما تنزل الدموع من قلبها. أما هذا من عينها، بعض الناس سبحان الله رجال ونساء دمعته قريبة كأنما يعصر عينها شوية إلا ونزل دموع وقليل وقليل إلا هو يضحك. وبعض الناس صعب، ولو بكى يعني بكى، لو بكى يعني يبكي ويتأثر وما عاد يستطيع يعني تصلح حاله إلا بعد وقت من شدة حزن. وبعض الناس سريع يعني دمعته قريبة يبكي بسرعة، والغالب على النساء من هذا النوع يعني سريعة البكاء وسريعة الضحك. لذلك لا تبكى، يرجع الزوج وقال أمك فعلت ولا أختك فعلت، قام يفعل له حرب ضروس، دخل عنده شوي إلا تضحك أيوة قد انقلع على تلكي فليش يعني بسرعة كذا يعني انقلب الحال. لا تغتر لا تغتر ما عليك يعني خلها تلكي شوية فيعني نفس لها قليل وإن شيء تقول يعني أنا سأفعله بسليه ولا يهمج ويكون أمر على كذا وكذا المن لا تجبها ولا تقضى حاجة فيعني وتمشي تمشي الأمور. على كل حال شراء الدفاع عن الأرض بالمال أمر ندب إليه ندب إليه الشرع. والإنسان إذا أعطاك الله عز وجل المال وسع الله عليك جعل الخير في يدك فأعطي أعطي غيرك. فالعامة يقول لك من الذي أكل كله الذي أكل وحده إلا وحده بالنهاية يمشي وحده. وبعدها ربما يجد يعني ليس له بواكب. فلكن الله عز وجل كما في الحديث يبتلي بعض عباده بالنعم يجعلها في أيديهم جاه مال منافع عامة للناس قال يقرهم الله عليها ما بذلوها فإن منعوها حولها الله إلى غيرها ساق الله إلى يدك أنواع من الخير يقرك الله على هذا الخير ما بذلته ما أنفقته يقرك الله ويبقى في يدك ويبقى في يدك ويجري الله عز وجل النفع والخير في يدك فإذا منعته منعك الله حوله إلى غيره كما في الحديث حديث أسماء لا توعي فيوعى عليك والله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك شرف وجزاء أنفق أنفق عليك فما يعني القرش الأبيض واليوم الأسود والقطرة من البحر والزمزمية من النهر فالمهم يعني البخلاء ما تجد إلا الأمثال التي تدعو إلى يعني كل شيء عندهم يعني مثل خسرنا ربحنا خسارة ربح أيوة هذا كذا هذا كلف كذا هذا مرة من المرات واحد جاء قبل سنين يشرب شاي عندنا في البيت ومن هذا غني جدا بخيل جدا مع الغنى جدا المهم يعني واحد شرب شاهي وكان باقي قليل يعني بأسفل ربما ربع القلص ومع الشاهي الباقي خلف فهو يعني واحد من الوالد يعني فروش وكان عمل يجلسكم لهذا شاهي نظيف قال مع شرف مع شرف يعني هذا مش مع شرف يعني مالك المهم يعني كل حسابات هكذا يعني حتى الخلف والباقي غير عشرة فيعني يتعجب الإنسان يعني من يعني من كان هذا من كان هذا حاله فلا يعني هذا أنك تسرف أو تبذر أو لا لكن فما بذله الإنسان لله أو في إكرام ضيف قد مر بنا مرارا أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال لا ينبغي الإنسان أن يقول إذا أكرم ضيفا وأعطاه شيئا أو ذهب للحج أو فعل أو وصل رحمه قال خسرنا اليوم جاء عندنا صلى الله عليه وسلم ضيوف خسرنا لهم دجاج المهم يعني أعوذ بالله دجاج وقليل الرز وبطاط المهم أيوة ضيوف هذا ما عاد كل شيء دجاج هذه 4000 ريال إن الله إنه رجع فطيب مثل هذا أنت هذا هو ضيف أنت أكرمته عوضك الله بخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليكرم ضيف طيب قال حجينا خسرنا خسرنا والله أنه دفعنا كذا وكذا يعني ما رجعنا إلا قد إحنا يعني فكان معنا كذا كملنا حج كرام ضيف صلاة رحم بذل في وجوه الخير هذا ليس بخسر هذا ربح قل خسرته في الشيء الذي أنفقته وفي ما لا ينفعك في أعطيت من لا يستحق إسراف تبذير وضعت مال في غير موضع نعم تقول خسرت أما في طاعة في عبادة في قربة كان بعض السلف ينفق ميراثه بعد أبيه وهو أموال طائلة في طلب العلم هذا ربح ولا خسر ربح والله أجعني ذهب الدنيا وبقي دين وعمر آخرته على حساب دنيا عمر آخرته على حساب خراب الدنيا ما يضر ما ستخلد في هذه الأرض ولا ستبقى فيها والمال والجاه والولد لا يخلدونك ولا ينفعونك ولا يقربونك من الله زلفى إن كنت بعيدا عن الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إيمان وعمل صالح هذا الذي ينفع، وإلا المال يعطيه الله من أحب ومن لا يحب. إيش يعني؟ يعني إن أعطاك الله تعالى شيئا من المال، انظر كما أعطى الله الكفار. أعطاك الله عز وجل مركبا من اليهود والنصارى والفجرة والكفرة والمنافقين والزنادقة، من يركب الطائرات، طائرة خاصة تنزل في المطار له والأسرته وتنطلق ما كان لا مكان، فهولا سيارة فاخرة أو فارهة. طيب عندك بيت معجب بنفسك، اليهود والنصارى معهم ناطحات سحاب من 100 دور وأكثر وأقل، فمعك شيء من لعاعة الدنيا، دكان ولا معك محل. كم من الناس معهم مناجم ومصانع وغيرها، ليست مقياسا لا الذي في يدك ولا الذي في أيديه، ليست مقياسا ولا هي مضرب مثل، ولا يعني أن الله إنما أعطاك لأنه أحبك ومنع فلان لأنه أبغضه. لا، قد يكون أعطاك الله استدراجا، أعطاك الله ابتلاء، أعطاك الله شغلك إيش إيش، وربما منعك الله عز وجل لعافيتك، منعك الله لمصلحتك، لأن من الناس من إذا وسع الله عليه طغى وبغى وترك الواجبات وفعل المحرمات ما يصلحه إلا الفقر. إذا كان فقير مؤدب وهادئ حافظ على الصلوات الخمس، ولو آباه أحد فالله عنك، الله يسامحه، الله يغفر له. وآخر يتحرش الهوى مع ذوي العباد الله، يمشي يتحرش هذا يتحرش هذا ويؤذي هذا. وربما بعض الناس كان يتكلم يقول عن فلان إيش أقتلك، الدية موجودة بالشنطة، أدفع ديتك، ديتك موجودة بالشنطة. هذا البغي، هذا الظلم، هذا العدوان. أعطاه الله مالا يعطي هذا ويعطي المجرمين والذين لا خير لهم، لا خير فيهم من المسؤولين ومن جرى مجراهم لظلم عباد الله. ويأتي يتبجح يعزم هذا وهذا من أهل الشر والبطر والأشر والغنى والجاه أمام الناس، من أي يقول لهم شوفوا كل هؤلاء أعوان، لو احتاج واحد منهم آتي به بالمال ويذهب به بالمال، اكتبوا اعترضني ولا أفعل كذا وكذا. فهذا أعطاه الله تعالى هذا ابتلاء شر، أعطاه الله عز وجل هذا العطاء كان على حساب دين، على حساب دين. ومن الناس من لا يصلح له القليل لا يصلح له الكثير، إذا كان معه قليل ضاق وتألم وضاقت به الأرض ما رحبه، إذا وسع الله عليه عبادة وطاعة وصدقة وبر وإحسان وخير ينفع نفسه وينفع غيره. ولذلك ذكروا أن بعض السلف كان يدعو ويقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الكثير فوسع عليه، اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الكثير. ويعلم من نفسه أنه متى كانت الأمور طيبة استقرت نفسه وهدأت وأطاع الله واستمر في الخير، وإن ضاقت عليه أظلمه وضاقت عليه نفسه وحصل عليه ما حصل. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يختار له ما في الخير، ما فيه الخير في دينه ودنياه. لا يعلم الإنسان أين الخير، ربما منعك الله الشيء وينتظرك ما هو أفضل وما هو أعظم، وربما منعت الآن في الوقت الحاضر وينتظرك في مستقبل أمرك ما هو أعظم. ولا أدل على هذا حال طلبة العلم، تجد طالب العلم يطلب العلم وهو ضيق، مرة يفكر كيف يتزوج من أين، لو استمر في طلب العلم كيف يفعل كيف يكون، وربما ضاقت عليه الأمور. لو أنت من أول طلب العلم وسع الله عليك المال والأكل والشرب والمطعم والمشرب وكل شيء متيسر، من أين عادك أن تهتم بطلب العلم ولا تحفظ؟ لو ما بلا كل شيء يتجشر، هذا واحد نفس، هذا واحد سفري، هذا واحد أطني كيف نفعل؟ فمن أين عاد هذا يعني يأتي له رغبة في الحفظ أو المطالعة أو القراءة أو القيام؟ لكن قليل الرز ما يأتي وقت العشاء لوين الفاصل يحيى الله أين هي من أي يعني، فيأكل ويقوم ونفسه لا زالت تتوق إلى شيء من الزيادة. يصبح الصباح طيب، يجد نشاط في الحفظ، نشاط في القراءة، نشاط في المراجعة، ولا تعجب. لعل الله عز وجل إن علم فيك الخير أعطاك الله عز وجل خيرا كثيرا، وتصلح الأحوال والأمور. يقول إذا بعض الناس في نفسه شيء ولم يصل إليه ومات. الله يرحمه. رحمة الله. طيب الله سبحانه وتعالى جاء الوقت ثم أذن